حصانة دولي. إذا استعمل مثل هذا الجمال في أعمال عامة مثل الجيش وتعب هذا الجمال أو حصل له شيء فتلف، هل له أن يأخذ من الجمال العامة؟ من يأخذ؟ صاحب الجمال، جمال خاص له مثل السيارة راح له في أعمال ما خلق على الجمال. الجمال لا بأس به، اركب ولا يضر. إيه تلف شيخ. ها؟ هل له أن يأخذ؟ يعني هو استثنى الجمل بعد أن باعه وقال أستثني أجاهد عليه كذا؟ لا، راح بجمله، والعادة إن الناس يروحون بالجمال العام، هو راح بجمل الخاص والجمل تلف، وكان العمل عمل عام. لكن ما اشترى من صاحبه، اشتراه من صاحبه. اشتراه من صاحبه. هذه الصورة غير هذه الصورة المذكورة. وش الصورة دي؟ الصورة؟ إيه؟ يعني واحد أخذ جمل للصدقة مثلا؟ في عمل عام. إيش معنى عمل عام؟ عمل عام يعني للمصلحة العامة، مثل العساكر مثلا، الجنود مثلا اللي يحافظون على بعض المناطق البعيدة. نعم. ما يصير السيارات فيه. نعم. يصيرون بالجمال. طيب. ففي جمال عامة تابع للدولة. وش معنى عامة؟ يعني تابع الدولة؟ إيه تابع الدولة. إيه طيب. ففي يعني بعض العسكر راح بجمله خاص في نفس العمل واتلف الجمال، هل يأخذ من الجمال العامة؟ وهو يريد الجهاد هو؟ إيه يحفظ الحدود وكذا. إذا أذن له ولي الأمر بهذا لا بأس. نعم. إذا اشترى الإنسان شيئا ما ثم اعتقد البيع وعلم أنه باعه عليه بسعر مرتفع، فله أن يرجع له بسعر يعني غالي. نعم. فله أن يرجع إليه ولما كسبه بعدما تم البيع. هذه يسمونها خيار الغبن، يسمى عند العلماء خيار الغبن، وله شروط. بعض العلماء يقول إن الغبن يختص في ثلاث صور فقط، المسترسل والمنجوش وتلقي الركبان. بعضهم يقول إن الغبن في كل شيء، وهذه ترجع إلى القاضي يحيى. يقول إن مهب أن لا يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد البيع الحقيقي. نعم. إنما أراد يعني كما ذكرنا. إيه. لكن هل جابر كان يعلم ذلك؟ لا. واستثناه وأقبله. صورة البيع أنه حقيقي. بعد الأذان. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المساقى في باب بيع البعير واستثناء ركوبه: وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن زكريا عن عامر قال حدثني جابر بن عبد الله بمثل حديث ابن نمير. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان. قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد آيا ولا يكاد يسير. قال: فقال لي: ما لبعيرك؟ قال: قلت عليل. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير. قال: فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قال: قلت بخير، قد أصابته بركتك. قال: أفتبيعنيه؟ فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره. قال: فقلت نعم، فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. قال: فقلت له: يا رسول الله، إني عروس،

ولك ظهره إلى المدينة. جاء السؤال؟ نعم نعم. من عرف بأنه إذا اقترض من إنسان يرد بزيادة. نعم. إذا أرجع إلى هذا الرجل مرة ثانية ليستقرض منه، وكان من نية الرجل الثاني أنه يقرضه لأنه علم منه أنه يزيد. فلا أثر لذلك. أي نعم يجوز، لأنه قد يفعل وقد لا يفعل، قد يزيد في الأول في القرض الأول ولا يزيد في الثاني. يعني. يحيى. هذه من الألفاظ التي تعتبر شاذة، لأن أكثر الروايات على أنه لم يهب له، فالروايات على أن الرسول هو الذي طلب بيعه. نعم. تسقط. نعم. إذا قدم البلد والمساجد مغلقة سقطت السنة لسقوط مكانها. لا بأس، يذهب إليه. ولذلك لو أنه مثلا اعتمد أن يصلي في أول مسجد في البلد لكان أحسن. لا لا، المحطات خارج البلد. ها؟ في البلد نفسه تصلي فيها الصلاة الخمس مسجد. يحصل كفاءة. نعم. إذا رجع من نعم. لا، البيت ما صار في ركعته، حتى لو دخل بيته وجد، يعني لو وجد المساجد مغلقة ودخل بيته لا يصل. تكلمنا على هذا، قلنا اختلاف الرواة في الثمن اختلاف كثيرا، لكن هذا لا يوجب أن يكون الحديث مضطربا، لأن أصله وهو البيع والاستثناء لم يختلف في الرواة. نعم. شيخ بارك الله فيكم، يعني كثيرا ما نراكم تلتمسون حكما لبعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ترون شيخ حكمة لصلاة الركعتين إذا قدم من السفر المسجد؟ اي نعم، الحكمة والله أعلم أن يكون سلامه في بيت الله على على على وتحيته لربه عز وجل قبل أن يحيي أهله، هذا والله أعلم حكمة. نعم. إيش؟ عروس. لا. ما صح. العروس للرجل والعريسة هي المرأة. وإن شئت فراجع كتب اللغة. راجع كتب اللغة لا بعد تتحفنا، ربما يكون جائز باللغة. ذكر النووي حفظك الله. نعم. النووي رحمه الله ذكر أنه يطلق على كليهما. عليه كليهما. نعم. وكذلك رجعت إليه في القاموس فقال لنا تطلق عليه. وعريس. عريس للرجل أيضاً، رجل والمرأة. الرجل والمرأة يصح هذا وهذا، يعني تأكد عاد ونجيبها لنا. نعم. نعم. هل يجوز أن نقول أن فلان استشهد وقتل في معركة؟ لا، ما نشهد للشخص بعينه، ما لا نشهد للشخص بعينه، لكن عبد الله بن حرام، لأن الصحابة كلهم يقولون شهداء أحد، يطلقون عليهم الشهداء. نعم عبد الله. هذا من ذوات الأسباب. نعم. من ذوات الأسباب، يعني يصلي في وقت ال، يعني لو قدم البلد بعد العصر، بعد صلاة العصر يصلي، لأنه من ذوات الأسباب. شيخ بارك الله فيكم، هل ركعتي السفر البلد الذي هو مقيم فيه، أم إذا ذهب إلى الرياض يصلي هناك؟ لا، أظن أنها البلد اللي هو مقيم فيه، يعني انتهاء سفر، وسفره لا ينتهي إلا برجوعه إلى بلده. الظاهر أنه

عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد مثل حديث عبد الوارث ولم يذكر إلى أجل معلوم. حدثنا أبو قريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن ابن أبي نجيح بإسنادهم مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه إلى أجل معلوم. أسئلة؟ ما تبى الباب؟ سلم على الحيوان قصد اللحم فهو ربا. نعم. لكن شيخ على أسباب الستة أو فيما هو مقيس عليه قلنا بالقياس. نعم. كيف قلنا بأنه يجب؟ لأنه مطعوم. لأنه مطعوم. الطعم و مطعوم وموزون. ومطعوم وموزون. إذا مات الراهن والعين مرهونة يبقى الرهن على ما هو عليه، فإذا حل أجل الدين قيل للورثة إما أن توفوا وإما أن يباع المرهون، يعني كأنه حي. واضح؟ نعم. بارك الله فيكم. عقد السلم هل هو خاص بما ورد فيه النص أو عام؟ من أي ناحية؟ بما يعني ينضبط بالصفة. كل ما يمكن ضبط صفاته هو جائز. نعم. في كل شيء، حتى في السيارات وفي الآلات في الأواني في كل شيء. هل ما يكون الآن منتشر في بعض البلاد بكثرة من بيع الشقق؟ لا لا. هل هو هذا من بيع السلم؟ لا ما يجوز، لأن الشقق والدور وما أشبه ذلك لا يضبطها الوصف. ولهذا لا تباع بالصفة. يعني لو أراد إنسان يبيع البيت بالصفة ما يجوز، اللهم إلا إذا كان عنده بيت نظيره من كل وجه، يعني المقاول الذي عمر البيتين واحد والمساحة واحدة كل شيء، هذه ربما نقول أنه يصح بيع، يصح كما يباع النموذج، فيقال إذا قال للمشتري أنا أبيع عليك مثل هذه الدار وهي مساوية لها من كل وجه يجوز. وأما الوصف فلا ينضبط. ثم إن الدور لو كانت انضبط بالوصف انشراح الصدر. أحيانا يدخل الإنسان البيت ويغتم ولا يجد انشراح صدر، أحيانا يدخل البيت أضيق منه وأقل منه إضاءة وينشرح صدره. ولذلك ذكر علماء أن الدار ونحوها لا يمكن بيعها بالوصف. نعم. آدم. أين؟ أما الأول فإن كان محتكرا فإنه يجبر كما أن يبيع كما يباع في العادة. وأما الثاني ففي حديث أن الرسول نهى عن بيع المضطر، يعني عن البيع على البيع على المضطر، ولا يجوز الإنسان أنه يتضرب بالشخص إذا رأه مضطرا رفع عليه الثمن. ومثل هذا ينبغي أن يتدخل الأمير ويجبر البائع على أن يكون الثمن ثمن العادة. إيش؟ وهي طيب تابع ها؟ أتدري ما هي هذه؟ هذه مسألة العينة بعينها. أتعرف العينة؟ ها؟ نعم. هي هذه، يبيع السلعة بمائة ريال إلى أجل ثم يشتريها بثمانين نقدا، هذا هذان بيع هاتان بيعتان

إذا كان صحابيا فهو موصول. ها؟ سؤال شيخ. خلنا نشوف. أنت مهندس يا فراس. نعم. هنا ما أدري يعني هل هذا الكلام يناسب أو لا يناسب. يقول: وجواب سعيد أن معمرا كان يحتكر دليل على أن العموم يخصص بمذهب الراوي. ليش؟ بمذهب الراوي. لا لا، بس النبي هذا معمر بن عبد الله هل هو صحابي ولا تابعي؟ الظاهر أنه صحابي. صحابي يا شيخ. ها؟ صحابي. يقول الأخ ها؟ يقول: عن معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. وفي رواية: لا يحتكر إلا خاطئ. إذا ما في شيء، ليس فيه إرسال. أما قول مسلم حدثني بعض أصحابنا فهذا وإن كان مشهولا من هذا السياق، لكن في السياقات الأولى ما فيه مشهول. نعم شيخ بارك الله فيكم. يعني معلوم أن سعيد كان يحتكر الزيت، كان ايش؟ يحتكر الزيت وهو من طعام. نعم. فهل يقال مثلا يعني استدلال سعيد بكون معمر راوي الحديث كان يحتكر؟ نعم. وفي الحديث انه لا يحتكر الا خاطئ. نعم. فهل يقال يا شيخ بقاعده ان الراوي الحديث اعلم بمرويه من غيره، فحينئذ يؤخذ بفعل الراوي؟ لا. لا يحمل على التاويل، مثل ما حملنا فعل ابن عمر رضي الله عنه في كونه يقبض على لحيته بالحج ويقص ما زاد على القبضة، مع أنه راوي الحديث في النهي عن في الأمر بإعفاء اللحى. أنا أريد الوصول إلى هذه المسألة. نعم. أنا أريد الوصول إلى هذه المسألة. نعم. التي الأخذ من اللحية وفعل ابن عمر مع أنه راوي الحديث النهي عن. نعم. إذا لا يؤخذ من. لا يؤخذ أبدا. العبرة بما روى لا بما رأى. نعم. بالنسبة للزيت ليس من الضروريات. إيش؟ الزيت وليس من الضروريات. ما على كل حال ضروري. ما يطبخ به الطعام. نعم. يطبخ به الطعام. لكن ما فيه ما فيه ودك. ما فيه السمن. فيه أشياء كثيرة. هو إدام يمكن يتدم بغيره. نعم. نعم. لكن إنسان وكيل سلعة معينة دولة كاملة. هذا هذا الظاهر من باب تنظيم ولاة الأمر، من باب تنظيم ولاة الأمر أنهم يجعلون مثل هذا الرجل وكيل لشركة معينة خارجا أو داخلا، لكنه لا يحتكر، يبيع الشيء بما يساوي. وما ما منع الناس وقال مثلا: أبيع عليكم ما يساوي ألفا بألفين، هو يبيع بالسعر، والمحتكر يمنع إلا بالسعر الذي يرضاه هو. نعم. باب النهي عن الحلف في البيع. حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا أبو صفوان الأموي حا، وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف ممحقة للسلعة ممحقة للربح.